بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام لدري قصة جي يا نبي الله إبراهيم عليه السلام زريه بره غارو يا أكره رونا كي أقدر مكر بوكي nya akore menni go korna dare nya do teene kete barogna bawo akero ne obdo nde terani billahi ibrahim alayhi salam keti kete nya go kana akyo bawo nya ki akye na o sagna kegin tani marra kele hitina keti bawo ge kero ne kana boro akyo kusray ba boro nya kana akere daraye gene o sagna da kegin marra talet he nabi allah ibrahim alayhi salam makar kede keti ketiere burugo ismail daray burugo akke nagagne be daraye obdogne re boygene nagate obdogndo ya rabbana subhanahu wa ta'ala amrine ge be yani umurne amrine ge ni tiya umur rabbana amrine ge ni dege ni kekiru ero biya senaga osoko ka akhir hejigine gina kina su kegir biya sege awone na sira in awone nin gigine goyina biya tari gidanne ka baage hadis sahih bukhari hadis numero 3363 giro hadis ki keti rasul alayhi salatu wassalam no erkarna biya sere barike ga sere ismail gi ha ka da ba ibrahim alayhi salam gi biya sere obrogna re sere gine lagaat ma biya sere ke te begine o iser in ke daga ro ke ta ba ro gine do ha eme hiyir maqam ibrahim migina ke idigi maqam ibrahim migina ke o de kire ne ma sa ka ba juni ma ga igi ha e te bala ko worne ba go har ke ke ha do ba do hoy gine re nabi allah ibrahim irdaye nabi allah ismail burge irdaye ha ke ke ba ge tora begire hoy gine ma ki bina sera abdaniro sera tok sera uwer ber sirege du'a de sokko rabbana subhanahu wa ta'ala walire yani du'aru yani tadarru'u abdor sire min jumlate du'a du rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ko hornege rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana tubi tu sirir tiliki rabbana ojuro kamelo tege geblena tege innaka anta na yani baritu katanne ernitu girtelika ini rabbana waj'alna muslimina lak ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بيتا نرو يعني إروكوها يعني بيجي توفينا ربنا كوها دواري بيتار بيسيرة تكسيري طيب وبيسيرة abragando rabbana subhanahu wa ta'ala du'a gibline beka kaaba osakko gible wu nogna sarane sere rabbana subhanahu wa ta'ala ke nabi la ibrahim du auna bi sel dogagi maqam ibrahim gine ayat bayinat koy kaaba ke sere gnara quran tnya gine fihi ayatun bayinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina yani min ayat koy bayinat rabbana subhanahu wa ta'ala quran zikr gine ga darge ke hago nabi la ibrahim do asal siyara hoygine bs awna bsl do maqam ibrahim migina rabbana subhanahu wa ta'ala ibrahim do kaawne gina kidiira kede qobdo noobe salanugni wattakhidhu min maqam ibrahima musalla izan rabbana subhanahu wa ta'ala o ka duwa kwa gebligine beewudo ga qebligine rabbana subhanahu wa ta'ala kaaba go siyara obdogni nabi la ibrahim alayhi salam kaaba ge berdo awwal o siyaren berre mungkin o ko ne yani kaaba ge ara malaikar siyare kere ara mungkin o ko ne siyare abdo ne ge kaaba ge kete ne bi ibrahim ta te siyare gina kiri lakin deliliyo tegoye kiga darege de mustanat wala quran de hadith dalila kirinu hadith rasul sallallahu alaihi wasallam sarira dalila kirinu akhbar ro isayat to kala sai menege te sabit na kwa kirinu nazu lakin nas al quran gere gere ne gine ne nabi allah ibrahim bi rukaban awwal wasiyar bi rimanege tora a wasiyar dalil kidiyo rabbana subhanahu wa taala quran kare ne gine wa id ja'alna al bayta mahabatan lin nas wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ربنا سبحانه وتعالى بيجي نبي الله إبراهيم دو برنو وإسماعيل دو هيرو أمر كيجرة بيجي بطائر سنبع وطوفين نغا وانا عاكف وكفتو يعني بيجر سنن نغا راكعين سجودين سالان نغا جهزي بكي بكر نغا إيجي نكي إذن و بيجي سيالي غا وربنا سبحانه وتعالى يعني بيجي أمر يعني امرغي نغاغي نبي الله ابراهيم دبر و اسماعيل دسوي ربنا سبحانه وتعالى كره اوغ بي ار سي ار القران دو كذا ساي واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بيغي سير ريغي نبي الله ابراهيم جي بي يعني سير بر القواعد معنويه سير كرو و غوي سير بغير كبيرين يا غوي سير و اسماعيل غبي يعني برو نبي الله اسماعيل غبي بي سير ريغني ار سير اي برو يعني يا ربنا دا ربنا تقبل منا ربنا قبلنا تجي انك انت السميع العليم جنا كي جني اذا بيغي وسيالي او بغير سيالي جنا قران كي كلا بيكي بي اول بيغنا را يروسان تاسيم بيغي بيسان قران كرين ربنا سبحانه وتعالى قران كرين يغني ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين اذا بي بيغيري اول بيت تاسيم او كون بيت المقدس يا رتسين لا بيت المقدس كار نبي الله ابراهيم سيالي كعبة كان نبي الله إبراهيم دسياري لكن بكعبة تاسية 40 سنة عندها ترى بيت المقدس في فلسطين دو نبي الله إبراهيم بأن قبره بعو وسر رعاية كيكيغا بعو هاجر رعاية هاجر أني برو إسماعيل كسوي نبي الله إبراهيم كتير كي كعبة سيارة بار 40 سنة عندها رسول صلى الله عليه وسلم حديث سير يعني كولي جني يا رسول الله نري بيارة تاسية جنا كعبة جيني نبي الله إبراهيم ده هو اللي سير جيني إن أول بيت جنا القرآن كي جيني طيب ورا تدورنا تاسينا بيت المقدس كم مسافة بيناتو كي تاسي 40 سنة عندها ترى بيتها تاسية جني izan nabi allah ibrahim do biega suana kseyare ka bangara tasie ko inta to tasie gine tayib bare ma biega tasie boyina awna halas kendo rabbana subhanahu wa ta'ala negene nabi allah ibrahim yaro o gune ka ben hejegene gine rabbana eno te hoge oro e ke irigi makkai makkakege yani microphone suyo mo telephone suyinu do notega waslegene na gugune bas na gunege rabbana subhanahu wa ta'ala sokno e oga wasle senga ke gine so na oga gunere iro biego kirogo siarego kabe hejinu na igine rabbana subhanahu wa ta'ala quran karine igine wa adhin fi nnas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amiq nabi allah ibrahim amr rabbana subhanahu wa ta'ala kido tebelere ha biiru hejine o rabbana subhanahu wa ta'ala biego siare kabe hejinu na kigu kabe hejinu ni izan irurna kurigu biego kabe hejinu na kigi o sokko o qobay boror rabbana subhanahu wa ta'ala qisba go hijini kidinini kete hijini ona ar siriri ginini labbaik allahumma labbaik nadigi mana iru ye ubado egunido ay halas labbege mana da'wa gno labbege ne so ye ko yirin mana labban ade talbiya ne mana ijaba da'wa ne gena ke ijabe ne gi adrugo yani mana go talbiya tayib nabi allah ibrahim alayhi salam o ekore ginay aro mo rogo ekore ginay lanu nabi allah ibrahim alayhi salam fatra ni shigina rabbana subhanahu wa ta'ala yani nabi siyara rasul siyara nabi siyara rasul siyara ge bilad al iraq to qabdor dawar go yine yani juhud bazligina ekore ren be siyara abdona so qom go muarada kana re kana dini wo siyelnu kana tabayginu kana dini wo tabayginu naso mashakil abur akke yani hujjaka dalail ka sokko kagade oro artigum batale sokko ko buena so yani aslimiginu dinu go sel nusina so asnam go heirane kirna asnam no kire u asnam kire ro oro hakimigina ra nabi allah ibrahim her jerti be hargenu gane ga jer kidi rabbana subhanahu wa ta'ala jedore yana ar kuni bardan wa salaman ala ibrahim gane jedo rabbana subhanahu wa ta'ala kini gane nabi allah ibrahim yani je rabbana subhanahu wa ta'ala ro khasiye go o saliki ngara bana yegra karega erjeng tari budu e boroy lakin kana nabi allah ibrahim kisero nabi allah ibrahim khalas nona dawa kego keno do bad fatra men zaman e shigna arba ga wa kulegna gna tra ke yani ka jagni berba wa sarra ro ka jagni Masr do a dawa dede gina masr sare so masr be ba ari melik ko ko tokin zalim gina da melik shahwani ba go barta yani o ba we tarin na ba o kabaran o rekaste o be do gina re ti me yani ti yani ti ti ti yani mutara da ba o ke diriga ne ne so ba go ne billa ibrahim ki kaste gina hawre na kana ke kaste ne so hajir birar ke kira ala skayno na ke masr dare ta du ke jeni ugu hit kina ke tie filastin do en yani ari doga yani te bawo bera doga ne billahi ibrahim yani nyakrawo nar ne gi te bigne ke go jamaa gi ne milke min du sileso rabbana subhanahu wa taala yani ismail razigi gi ne ga ismail teeri bor nyaa me teeri da ba gro kra go do ke ga makar ko ke hit kina tie filastin do nyaa kra sarra do ke de ko dor e tay fatra ki so koge on umur wara kurinai lan marahil aburi shignai kete ke ki rabbana subhanahu wa taala juna ka ba se ne ga burro cha tayre da ba do ir kete baro gna teine kete ba o kede ob do gndo yani o shabab kine o yani rabbana subhanahu wa taala ro yani nasha aqwar ki ne ga shabab kine tenu ne ba go yani bari kor tayre gne ob do ne so biya aw ne te ka ba ga se le gndo kor ke de ga te yani nya o shabab kine o aglo aglo wa kwa gine ba wa kor kire galite berga kor ba wa kire galite kere yani er ba gor gere ga e ga gine er ba gor yani kire gari ga kudu ba wor be bari ke se ba gor ke gine ba wa dana er so batu humum du dawa ki abur kire ne so yani kor ma shakal ke dere yani u ba bor wa ke fara gine bor gon ak bor na shit kine bor ak wa gine bor ba wa ya pa gine ber bor iro ko jure gine yani jemi amal boy ba gor dire ne ke re ba wa aw ne ne dira par aw na donos o kasalandos ob dor go gine ba wa yani aw ne ne ob dog ne gi nabi allah ibrahim yani ki ak wa gine ke ki izan bor go ke kine ari tay fa mahabba boy yani bor go ki mungkin le mustaqbal gi yani mustaqbal ga kire bro ki yani irwa ko jore obdo gi er da ne kirne rabbana subhanahu wa taala nabi sere ga rasul sere ga obdo ni ni mungkin berne ga o ki mihma wa tabara go ni ne ga ne kire yani teru ra kire ga le tay fa lamman yani embe go ka ba kin toksiere yani rabbana subhanahu wa taala o gu ne kuure obdo ni gi rabbana subhanahu wa taala ro yani taban nabi allah ibrahim dara ko bay go iraq ta kacari gi nyakra ro berdo suy takki yani burki dinu dirigi dinu rabbana subhanahu wa taala re yani burku way rabbana hadi ne garde hidaya er gairi ne yani burga e gi ne ki qur'an kare ne gi ne wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin qur'an ne gi ne fabashsharnahu bi ghulamin halim ne gi ismail gi nya bara nak koy gi is nabi allah ibrahim burge ke dio ba wo sarage burke dio ba wo hajir ki ni ina borgo ismail kina kwa gaso izan ber zuri go kare ra kabe go ra tekiti ismail bigina kwa gidi tayib rabbana subhanahu wa ta'ala ru yani borono ki dabano ni qur'an ne ngini falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil ana fil manami anni adbahuka fanzur madha tara burki kete ba gor be kayina ba go awne ne ba gor kiri gari te ba go te durure kena kor be kayina be kena kor dai kese ba go awna riye ba go turgre awne ye ba gor yani tegui talabat koy gari sokko lebbe gine ab dogni izan oki nabi allah ibrahim yani burgo ziarar kiri gari te duwo kere rewdi ruyake ruyage mana yani gona gona ero ake kala ruya nabi kige or gembe gine ne doru wahi umur rabban subhanahu wa taala ke ruya ki borono dabane ayni gine akki ruya anbiya kin haqqi kala ki mana maqsudu gonda rabbana subhanahu wa taala nabi allah ibrahim ar ahmer gine re borono dabana won izan ruya ki maqsudu gonda umur rabbana subhanahu wa taala ar ahmer gine borono nakko ki kete barone akete wat ki dare obdogni awne ne na torono nar be awne obdogne bur dirino rekere obigina koy kasweye obdoy lakin umur yuruki rabbana subhanahu wa taala umur gi kaanare nabi allah ibrahim alayhi salam dana yani o mustaslimi umur yuruki ke tire tege o heje nono umur gi na fizini kera bar dana mufawwid amru daiman تنفيذ الاوامر ربنا سبحانه وتعالى كي 100% نفذ تارونو نص عواقب ناينا قادلو تردد دروسنا سو بروسا النبي الله ابراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كريغاري اذا يروى أمر كتيمة يروى أمر كتيجي امتحان شديد تو نبي الله إبراهيم كتى برغو نقوى زرية بغيري يعني يلي غري كلا برغو كتير بروغنة يعني باو كرانة أبدوغنة برغو كتير نبي الله إبراهيم بيا دندو آوني برغو با كور كريغاري با كا كور برغي كريغاري كلا برغي بور نشيط كنا بور سانة تورو بور باوة تورو ده آوني آوني غنة أبدوغنة كلا برغي بور سالة نبي ربنا سبحانه وتعالى ربنا كتاب عنه نبي الله إبراهيم عليه السلام أمر جي إيرو إيرو إيرو بردو كيرو بري هير كيرو إيه دا باغي إذن استسلمتي ربنا سبحانه وتعالى تقوي جرقي ديجي جيني لكن هل برغي شاورنا ولا شاورنا أو أمين دا بانا إذن برغي شاوري جيني لانو برغي برساق تارو برساله جيني بور برغي بور خير جيني بور نبي جيني بور برزاتو غاقي ربنا سبحانه وتعالى صفات قرق وايكي كي أبدوين أسو أيونا قربوري ساوري غرة إركرنا إركوي لورة لقي برجع هبارك يا أبدو غرة عمره يروك إن فيزي غي بوري دا باقي مشكلة كي يوكنا تيه كوبوي قرآن كارينا جيني يا بني إني أرى في المنام أني أضبحك فانظر ماذا ترى بوري أي غنا غيرو يعني نادا بانين جيني جينا سو كي عمر ربنا سبحانه وتعالى كي يرور عمري جينا نادا بانو غنا كينا سو أي إما نادا بانين جاكيرو نيتة بيجي نون نينا فكرة غنا داي جيني برغني يغني يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ربنا سبحانه وتعالى بروم رينين دو يروم ريرو عمر يرو كينا نبي نيلي سي ربنا روم رينين نغي اي جبلي يغني اسو اي دباتين جبلي يغني اسو ان شاء الله سربوغي كونيغا دباتي كو يعني غاغايغا يعني نادي برغنا دباني غانا نغي اي يا ربنا سبحانه وتعالى عمر كتيرتين اي صبر يغني اسو ان شاء الله ولا كوسكا هوسيدو هوغا هوغو نارغا هيدغو أبدو إن أسو يهزيك إن شاء الله نفسي كأنجيكو نبي روكي نلددك يرورتي عامري نجي نجي جوني نفسي نغل إذن نبي قوي نبي الله إبراهيم دو برغو نبي نبي الله إسماعيل دو باقي وكنجي ترغي نجي نتاقني حلس قدر عوصيكو تاقني برغي وشباب كنرى وكداري كنرى وباقي وركري غالي كنرى باقي وطلو كرير أولي كنرى كده نبي كنا صالي ربنا سبحانه وتعالى برغو نبي كده بانون إذن فلما اسلم وتله للجبين يعني برغو سلبو تي تبره سلبو كراغنه برغو بيره ابدغنره كاكن نمرو دابا نينغينه تبره كده كاين اذا كيرونه خلاص ككير دابا نينغينه كدابا ناندو بردوغي بعدو سلبو تبره خلاص برغو خلاص دابا ناني تردد كاكيريو شكاكيريو بركاغي عمر يروكيس ايرور النبي هير برغنو دابانو نكي تين عمر يروكي مانا ايغا دابان دايغينا باي كان دابانو نكي امتحان يروكي ناسو ايغي بليغينا بردوغا تيغي با دوغاغي سلبوتي بره بيراون با وكانغي توكني نرا دنيا غرا بور بيغي زوريه بيغي توني ياكيريو با كرب اريغي يعني بورغي وشباب كنرا والنبي غينرا وصالح غينرا مهم ما هو جهتوا سكوا باعوا ياو نناني جنرا كذا باعوا كأنك دك تاب كنيكي برتواني بورجيا كريا كدوه بوركاجيا يه باع كسرية تبلي بغيرة آو نيا إما سلبوية تبينرا أو تا يعني تيم منك أبو كواره أو جنني كسوي إذن استسلمت يا درايا كيسك كوكاي طيب نراي حصل كذي قبل ما كنا سلبوية إريه جنا تيم جنارو baka sabregina borga dabanani burka sabregina daba taydani sokko estasimete daraja kirka gaigi rabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah ibrahim kuuri wanadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin in hadha lahu al-bala'u al-mubin rabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah ibrahim kuulere ibrahim na ru'ya ge saddegene عملياً دو نفيزينا قوينا صبرينا وبدون نسو إن كي آين دو إما برغي دابانا وغني مقصود كي نا استسلام غنا را عمر يروكي كي كي درجة كياتو كي تيغاقي نفيزينا نفيزينا يا ربنا امتحان دو نجدي نا نجاين نسو برغنا دابانا وغني إذن ربنا سبحانه وتعالى رو برغي دابانا كيارا كيرانيا غني ان هذا له البلاء المبين يعني امتحان غني نبي الله ابراهيم دي تيكي امتحان من نادرو امتحان قرا كوري غني او كيكيرو نا جايني نبي الله ابراهيم حد كنا ونين او نا جايني يو غني درجه او يا ربنا سبحانه وتعالى او كيكيرو نا امتحان نا سو نا جاي غني قران كيرانيا غني ان هذا له البلاء المبين غني طيب rabbana subhanahu wa ta'ala najaye begini nusuana burgana ga sokko najaye begini rabbana subhanahu wa ta'ala yani kabshi mana yani zabh egnaki bi mana yani joy korne ki kere burgono ga badal do joki dabana onege rabbana subhanahu wa ta'ala jodo iri yani ki korne ki kere jodo dabagini qur'an kare negini wa fadainahu bi dhibhin 'azim yani zabe mana ti dabate digina re kor apay akurene kor da kidege burugo kegir da bagine gini tayib najah ki yani istislam kamel do tasdiq kamel do yaqin kamel do nabi allah ibrahim tedu wo kerer ke digi sando boror najah gini fa najah ki rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare yani zikore gini kera nabi allah ibrahim alayhi salatu wassalam shukure gini madaye gini qur'an kare ne gini wa tarakna alayhi fil akhirin سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم هيغا إسماعيل هيغا سلام أقولي كي ديني سلاما ني عشان تدو سالم من أسو توجه كسالم من إسلام كسالم من يقين كسالم من أبدوين أسو يعني حياة سقوغا زرية سقوغا قبي سقوغا ربنا سبحانه وتعالى رو يعني سلام أقولي بيهو كي ديني كذلك نجزي المحسنين يعني جميع محسنين وإحسان لو كي ناكي بجيتا نرجع زايدة لغني ربنا سبحانه وتعالى كلا نجاح إبراهيم عليه السلام دو ke iddat mahalat ko imtihane rabbana subhanahu wa ta'ala imtihane sokko najar wo yegene sokko najay gene nabi allah ibrahim alayhi salam yani qomogo her ko yegene yani qomke yani ogene ra muanati nabi allah ibrahim hujja sokko rabbana subhanahu wa ta'ala ke kiyega erkena haqqi beyininga erkena batil ge batil lo her kanada boliga erkena wa qanay seliga rabbana subhanahu wa ta'ala ke kiyega ilim ga ke yaqin ga ke sabr ga ke kiyegene ga sabetegene ra nakona korte ke sokko gar kare kiyede so kelen kana aminunu min jumlat al izaya ko nabi allah ibrahim de ishigenege yani kan ogo mushrikin de garin bagoy bago azar nege ber mushrikin re o mushrikin ga darire yani uber kitie yani ogo mushrikin ge her wajahigene kasarigene bagoy turgene kagale na bagno kilo ya bagno ajer sirine na ajer juni dai faidegno na o bagno kiri erene ini na to bagno hernane ini na o yani una maara dagi herba no tebele ko ornere bagnor kisine nere gine yani adatan gira ziyara qore lakin nabi ibrahim alayhi salam najay gine hajire gine yani kotore ugu asnam ga kasere gine sanam kire do gage jir tirendo dar kana oga kuro tawassul ga tawassul tayo istislam ga istislam tayo mana berdo ergere ka kana kerno tanazulat ka gaddeme gino kere berdar de felanna felanna bo bege yere gina de kana kiyo eroy kugure de kasuke awne na jaye gine rabbana subhanahu wa ta'ala jedo khasse bo je o sari hin kaare rabbana subhanahu wa ta'ala ro ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim gine ge jen kana nabi allah ibrahim kisaloro yani jegra afrika ko sari haajire gina man ta kato daare filastin do ketiga ge sobat aburake kana dawa sijaba akbar akeno sobat aburake filistine go yina master rostis leso melik zalim darba o go kaste abdo nekir hawlene so rabbana subhanahu wa ta'ala ibtila dore najay seli hitkina filistine do ketigi rabbana subhanahu wa ta'ala am tanene nara nyaagno qori kiru kra goro na tenere ke geni gayos be gayos o gayos garne gayos bi gayos sukayos tenere ko yagin kere ko kay kere ko kere hatmo ngona kajagane nyaagra ke sire ya ibrahim nya kore marti ya ibrahim keget goyos aklios bios gardios oyos obdoge ya ibrahim nyaage do notegu nyaage sinin notegi eso tejeti go bigia sa tokene no gore bigorge te sege ki tokene no gor nar korne gi ya ibrahim ya no gor juri nili kesuwo ya na nar hisaye de na kolineru yani soalat ke sokota dure sele kolineru nabi allah ibrahim hitkinos kamanganos obdo kayini rinaso nakara do awna da iru ramere ne ne ga iru na ke ga ra ni agine ne ya rabana ramere ga ne u iru ramere ne nin kay na na taru kin ga ja yani ki itilai o mba o no nya zuriye no ra kabe ne ra nya ba ro na ko do ra ge ti no se ba o no ro nya gro na te ne ra ke o yos gardios bios akelios muasalat yunus obdo ne dana tai ne ki ni ni imtihan ne re nabi allah ibrahim tawali na fisi sare kala min al lataif ke kiyo ko ne darbere yani nabi allah ibrahim do teker nen dede ginara ugui her ba gayna ni ni telhun ga kiri re ob dogne on baske kiri yo ko yin ner kay ginara toro ni wena kay wala ba o masarib dal nus ولا بيار مصارف كينوس ولا يرودينوس او رتار اكوني اربع شهور كاينا اكوني كام شهور كاينا ابدونا يتنا كان ناني نبي الله ابراهيم قبر وكرنا قبر داليني نا درجه نبي الله ابراهيم كي جونا نلو ودا نو ساتو اوغ نبي الله ابراهيم درجه جابا نين دي نفقات اوكي دي اوغني تابي كاي بوغرو وانا ثلاث مرات اوغ كيسله شاجر كياره بي كياره ابدان وانا كتين كوندغي غو ساكتو كيسله دي او تاني اغنا تابنا كورنا بيير نيا بنه nya mariye ni sadi ni kore ni naite kasoko benere eye nabillahi ibrahim do erkerne de degenere na masaref jibkuno herdo bena horgot niskare gatemene senge gatemene takini tartini kofto te daina sokote bena muasalat orne na kayenere baogi halasi kusugini ni ay dunya be de ar ewne ari na telefon haynere wala masaref tos wala ali dos wala akel dos wala tiros wala orsina usanos wala negaya non ne burgunu ura o marati ba halgne itasali ne kaynos obdo kera ugu kulinigini ne nabi ibrahim buru wakira na kabar dari la nabi ibrahim rindu narugi nabi ibrahim gi umur gi roki gi rabbana subhanahu taala ardone burgi qabdor da yer sar sobote yina yero sar sobote bari na sar sino narte bari rabbana subhanahu taala garde gi kekire kaino malaika sogona kider ke ona burgi dare e sar sobote gi na wena kaino amena kaino ona kaygini ema burgi sar sobo ukuti hal o ketido nar sar sobote bari malaka jibril dije na kete elmezamzam kana da elmezamzam kege elmezamzam muka osuri bi sagati ka osoraro bi akel ga wala sharab ka sokko mahal wasedene ka osrage bi do yare so age ga kare orga ga kare ne oga kana da burgon kone abdogne re burki rabbana subhanahu taala ro ka ba ki sokan sere kege irobi ye sere kele rabbana subhanahu taala ro o ki zuriegre amar ko kaaba ke kanare o ki zato nebi siere ba to kiti burkir bi embe ki so ko siere abdo nen nesu ki rabbana subhanahu taala taqtiti goy awamir ki goy na fizigni oge lakin na o horo to juni wala ya be ga ene ni wala rasul allah salatu wassalam ni yani oge unar onar tinigi akle sano sharbe sano dayne dayay ni ni zamba ko ne wuri ni يوم القيامة غني دبيري وغبر حتى هردايتين هردا قوينا بيرتيني ولا اين كورنا كينوس ولا ما كورونا سنينيغا جي اغيغني غنيني زمبار نسوري رسول عليه الصلاه والسلام او ما تو كو يرره ما تو كو يرره كانا اكيت ولا بيغاكي كيو ريغاكي كيو نيغي جيري غنا رسول صلى الله عليه وسلم كغاساي دخلت امراه النار في هره يعني سبب ما تو ساندو او جيرو لين ناجينا اوتنا ahat tabene e seyine tabene korna nyaabene ni tagor kire ni ordo kire ni herra kire nay wala masarif kire niyo wala o mare dawa kire niyo wala ittasilene kire niyo wala or wakile niyo na masarif jeb ki herdo bene hargona tabene senga tabene ci sokko tabene da kubay fotor qualité nirsana gada qualité nirsana acha qualité nirsana enere e dunya ra surgari ne telefon haynere o tenang azibene ra e dinduli kwara ne ki dinwa dinna e din kinne odo nada santu tirisan odo masarif kada santu ne kay tala kamara ko bay risan ko ndigo bo wasto ko niro ki dini odo berna her hakne ki ba o he nya hakke nu kina e ki halat tafsir oga ki halat nabi la ibrahim ne ga ne tenu delil ki ga ke wuro berdo barnamaj iri ki ga barnamaj halati din ka kinne o izen ke loro na o go kalfin de kalfin hatta mator kokto char so goteni na char so charger ne deri menegi ke telefon hina na noskuri dindo izen ne giriyo طيب كتير قصة رأيتها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام صعبات كسوق هاكي ربنا سبحانه وتعالى نجاي سيري نجاكي نون نجنا كتي نجاكي ربنا سبحانه وتعالى كذا سي نبي الله إبراهيم جي إذ جاء ربه بقلب سليم يعني تلو سليمي كده ربنا سبحانه وتعالى كده كتير جاي تلو جو سليم كي ربنا سبحانه وتعالى برا سببته جميع امتحانات كي كذا سوق نجاي كنا جاي نجا هواك بسبب يعني تلو جو سليم كي ساندو نجاي كنا فإذا تدو سليم كي أثر غوغي نبي الله إبراهيم عليه السلام برو دابانا وغني إليسو دابانا كر حيائي تي جاهزي تي ودابانا ني ربنا سبحانه وتعالى دابانا وغو تيكي بدل وغر جابانا وغني جيوكو وغني كي داباغني ربنا سبحانه وتعالى نعمة تميغني كي لنغي يعني باوغو سارة إنا ساغنو باموغني تقري كيرو كان جدوغني خلاص كنرا يعني وجي قدرة كيدو كيرو ربنا سبحانه وتعالى رحيمي كنرا يعني بوركي كي باوغو bangu toher rabbana subhanahu wa ta'ala zurriyaki kege ishaq gine di sagine to inshallah gese u kisli mara dars aragir tayib rabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah ibrahim hege khalil wasiyare نبي الله إبراهيم خليل الرحمن يعني لقي خليلي بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أقار كذي عليه درجة أرقى قوي نبي الله إبراهيم وصل لقي نجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم توه نكنا وجا وصل لقي لأنه خليل الله نبي الله إبراهيم يعني كسيري نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيجينا هاري سير كذا سير ربنا سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم يجي زوريه قوقا يعني قابي قوقا ربنا سبحانه وتعالى نبي قا أبو سيره كتاب كار ربنا سبحانه وتعالى كيسنا له قارد كار ربنا سبحانه وتعالى سبب نبي كي كساندو يعني هو قارد الدين كي أكبر زوريه كار داره يعني كلا ربنا سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم يجي يعني علم دو كبيرة يقين دو كبيرة قوة يعني أدر كبيرة يعني قوة التوكل دو كبيرة أبدونا كه حجة جوارو يعني كيف كنا حجة وبيينينا يعني دعوة وكرنا نجي ربنا سبحانه وتعالى امتياز معي نجي قرآن دكو قرني وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام برغو إسماعيل دبنيغا كلا برغو يعني إسحاق لساكنا قصة متواصلة إمكي يعني درس كوي هوي قوي لساكنا درس جيغاي نشو إن شاء الله قصة هو درس إما آرائي قرتم بسندي وصلى الله سبحانه وتعالى.